أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إنه في الحالة الثانية التي سميناها بالتواتر الإجمالي يحصل لنا اليقين بذاك المدلول المشترك الذي تتضمنه الأخبار أو تستلزمه، وهو في المثال في مثالنا بالأمس كرم حاتم مثلا أو شجاعة أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا يحصل، هذا المدلول المشترك يحصل لنا اليقين به لوجود المضاعف الكمي والمضاعف الكيفي معا كما شرحنا. لكن بالنسبة إلى كل قضية، قضية من القضايا التي ينقلها كل خبر من هذه الأخبار، بالنسبة إلى كل قضية لا يحصل لنا اليقين. وفوض هذا ينقل كثرة رماد بيت حاتم، ذاك ينقل إيقاظ النار، ذاك الثالث ينقل قضية ثالثة، ذاك الرابع ينقل قضية رابعة. إذا أتينا إلى كل واحدة من هذه القضايا لا يحصل لنا اليقين بكل واحدة من هذه القضايا، لكن يحصل لنا اليقين بذاك المدلول المشترك كما قلنا. طبعا يقيننا بالمدلول المشترك بدوره سوف يوجب ارتفاع احتمال صدق كل قضية من هذه القضايا. وإن لم يحصل اليقين بكل قضية من هذه القضايا، لكن احتمال صدقها يقوى يرتفع. يعني احتمال المدلول المطابق لكل واحد من هذه الأخبار، هذا الاحتمال يقوى بموجب حصول اليقين لنا بذاك المدلول المشترك. وذلك لأن توقع كل واحد من هذه القضايا المختلفة حينئذ يكون من باب توقع شيء في محله، من باب احتمال قضية مضمونها ثابت، فيكون موقعها أشد وأقوى. مثلا في مثال حاتم، بعد أن نقطع بكرم حاتم من خلال التواتر الإجمالي كما قلنا، إذن سوف يكون توقعنا واحتمال وقوع مثلا قضية كثرة الرماد في بيته، سوف يكون هذا الاحتمال وهذا التوقع من باب احتمال شيء صدر من أهله. يعني نتوقع أن يكون هذا صاير من قبل حاتم كثرة الرماد في بيته، لأنه هو من أهل أن يكثر رماده، لأننا قطعنا بكرمه فصدر من أهله. نتوقع أن تكون هذه القضية وقعت باعتبار أنها قضية تدعى بشأن من هو كريم وثبت لنا بالقطع واليقين كرمه، ومن هو من أهل أن يكثر رمادهم. وكذلك توقعنا احتمالنا للقضية الأخرى التي يخبر بها المخبر الثاني، مثلا كان يوقد النار في بيته لكي يراها الضيوف ويأتونه، هذا أيضا يكون احتمالنا وتوقعنا لهذه القضية أقوى وأشد، لأنه إنسان ثبت عندنا أنه كريم، إذن هو من أهل أن يفعل هذا. يعني مو غريب، مو بعيد، مو أن يكون هذا صادق. وهكذا بالنسبة إلى سائر القضايا والمداليل المطابقية التي ينقلها سائر المخبرين، قيمة احتمال كل واحدة من هذه القضايا تصعد وتقوى وترتفع في طول العلم واليقين بذاك المدلول المشترك. أو في مثال أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد أن قطعنا بشجاعته، لأن الشجاعة هي المدلول المشترك لكل الأخبار التي أحدها ينقل قضية خيبر، الآخر ينقل قضية أحد، الثالث ينقل قضية الأحزاب، الرابع ينقل قضية بدر، وهكذا. حينئذ خب يحصل لنا القاطع بهذا المدلول المشترك وهو الشجاعة. خب حينئذ إذا نأتي إلى إذا أتينا إلى كل قضية قضية من القضايا المختلفة يكون توقع وقوع هذه القضية أقوى في نفسنا، يعني لأنه إنسان اللي ثبت لنا شجاعته خب إذا هو من أهل أن يقلع باب خيبر مثلا بيده الكريمة، أو من أهل أن يحارب عمرو بن عبدود مثلا، أو من أهل كذا وكذا. يتقوى قيمة احتمال وقوع كل قضية هذا عن الاحتمال يقوى حينئذ. فالقطع بالمدلول المشترك يؤثر على القيم الاحتمالية للمداليل المطابقية للأخبار. هذا فيما يخص ويرتبط بالحالة الثانية. بعد ذلك نأتي إلى الحالة الثالثة من الحالات التي نواجهها عندما نجد عددا كبيرا من الأخبار. هذه الحالة الثالثة يفترض فيها أن تكون هذه الأخبار مشتركة في المدلول المطابق، بعد أقوى من الحالة السابقة. في الحالة السابقة كنا نفترض أن الأخبار الكثيرة لا تشترك في مداليلها المطابقية، مداليلها المطابقية مختلفة لكن مدلولها الالتزامي أو التضمني مشترك. هنا نفترض أن الأخبار متطابقة في مدلولها المطابقي، مشتركة في مدلولها المطابقي، وهذا هو الذي يسمى في كلماتهم بالتواتر المعنوي. ذاك كان تواتر إجمالي، هذا هو التواتر المعنوي. افرضوا إذا أخبر جماعة كثيرة 100 شخص كلهم أخبروا بواقع معينة وقضية معينة من قضايا كرم حاتم مثلا، كلهم مثلا أخبروا بكثرة الرماد في بيته، هذا هو التواتر المعنوي. أو كل المخبرين 100 أخبروا بقضية خيبر مثلا وقلع باب خيبر، هذا تواتر معنوي. حينئذ في هذه الحالة تثبت تلك القضية المعينة التي انصبت عليها كل الأخبار، تثبت بالتواتر ويحصل اليقين بها، ويضعف احتمال كذب جميع هؤلاء المخبرين أو خطائهم، يضعف هذا الاحتمال إلى حد أن يذوب ويزول من النفس، هذا الاحتمال لا يبقى في النفس. لماذا يذوب هذا الاحتمال ولا يبقى؟ لأنه إضافة إلى المضاعف الكمي يوجد هنا مضاعف كيفي من نوع أقوى من النوع الذي كان موجودا في الحالة السابقة. المضاعف الكيفي هنا أقوى منه في الحالة السابقة. تواتر إجمالي الحالة الثانية التي تكلمنا عنها بالأمس وكملناها اليوم في أول البحث، الآن دخلنا في الحالة الثالثة. الحالة الأولى فأصلا لم تكن من التواتر، حالة التقاط 100 رواية عشوائية، هذه قلنا هذه ليست من أقسام التواتر، لا لفظي ولا معنوي ولا إجمالي، ولذا لا يحصل اليقين ويستحيل أن يحصل اليقين، هذا أخرجناها من التواتر الحالة الأولى. الحالة الثانية هي حالة التواتر الإجمالي، وهي أن تشترك الأخبار في مدلولها الالتزامي أو التضمني للمضابط. الحالة الثالثة وهي التواتر المعنوي، وهي أن تشترك الأخبار في مدلولها المطابق بالكامل، كامل المدلول المطابق للأخبار مشترك. مثلنا قضية معينة من شجاعة أمير المؤمنين ينقلها كلهم، أو قضية معينة من كرم حاتم ينقلها كلهم. خب هنا يحصل اليقين بتلك القضية باعتبار أن المضاعف الكيفي الموجود هنا إلى جانب المضاعف الكمي، هذا المضاعف الكيفي هنا أقوى منه في الحالة السابقة، واحتمال كذب جميع هؤلاء أو احتمال خطأ جميع هؤلاء هذا الاحتمال أضعف من هنا منه هناك. أما احتمال الكذب أضعف هنا، يعني ما هو وجه كون احتمال كذب الجميع هنا أضعف من احتمال كذب الجميع في حالة التواتر الإجمالي؟ وجهه هو أن احتمال الكذب ما معناه؟ معناه وجود مصلحة تدعو إلى الكذب، مصلحة شخصية للمخبر تدعوه إلى الكذب، دافع مصلحي يدفعه نحو الكذب. خب، ومن الواضح أن مصالح الناس الذين هم مختلفون في ظروفهم في أحوالهم في أوضاعهم مختلفون تماما ومتباينون، تتباين ظروفهم وأحوالهم. هؤلاء الناس الذين هم مختلفون مصالحهم، كلما افترضنا تطابق هذه المصالح وتجمع هذه المصالح على محور أضيق دائرة فسوف يكون هذا أغرب وأبعد بحسب حساب الاحتمالات. كلما يكون مصب المصالح أضيق دائرة يكون تطابق هذه المصالح أغرب وأبعد وأضعف بحسب حساب الاحتمالات. خب المصب هنا أضيق منه في الحالة السابقة، في الحالة السابقة مصب الأخبار كان عبارة عن كرم حاتم، كرم حاتم أمر كلي يمكن أن يتمثل في قضايا عديدة، لكن هنا نفترض أن مصب الأخبار ليس هذا الأمر الكلي الواسع دائرته، لا، مصب الأخبار قضية جزئية معينة من قضايا كرم حاتم، انصبت الأخبار على تلك القضية، فالمحور أضيق دائرة، محور ومصب الأخبار هنا أضيق دائرة منه في الحالة السابقة. وكلما يكون المصب أضيق دائرة لا محالة يكون المضاعف الكيفي أقوى، ويكون احتمال كذب الجميع أبعد وأغرب، لأنه كما قلنا احتمال الكذب معناه احتمال وجود مصلحة شخصية. هو كيف أدت مصلحة كل واحد من هؤلاء المخبرين، كيف أدت مصلحته إلى نفس ذاك المحور الذي أدت إليه مصلحة المخبر الثاني؟ مصلحة هذا المخبر الأول الشخصية أدت إلى أن يختلق كذبة بالنسبة لحاتم بالخصوص دون سائر الناس، ثم في حاتم يختلق قضية بالنسبة لكرمه دون سائر شؤون حاتم، ثم في كرمه بالخصوص أيضا يختلق قضية معينة وهي مثلا كثرة الرماد. هذا المخبر الأول صدفة كانت مصلحته هنا، المخبر الثاني أيضا اتفق صدفة اقترنت مصلحة المخبر الثاني أيضا وأدت إلى نفس ما أدت إليه مصلحة المخبر الأول. ليش ما صار الثاني مثلا مصلحته تدعوه إلى أن يختلف شيئا عن غير حاتم إلا عن حاتم، ثم حاتم بالخصوص يختلف في شيء غير كرمه، ثم في الكرم يختلف لقضية أخرى غير كفة الرماد؟ لا، شفنا الثاني أيضا أخبر بنفسه، الثالث أيضا أخبر بنفسه. فهذا معناه أنه اقترنت المصالح وتشابهت تماما، وهذا أغرب. هنا أغرب منه هناك، هناك هم كان غريب هذا وبعيد، لكن هنا أغرب باعتبار هنا انصبت الأخبار على قضية واحدة جزئية معينة، فالعاد يصير أبعد وأضعف أن يكون قد اقترنت المصالح في وتماثلت وانصبت كلها على هذا المحور الضيق. هذا وجه كون احتمال الكذب كذب الجميع هنا أضعف منه في الحالة السابقة، وأما وجه كون احتمال الخطأ هنا أضعف منه في الحالة السابقة فهو أن جميع المخبرين إذا كانوا ينقلون واقعة وقضية واحدة جزئية معينة فاحتمال الخطأ فيهم أبعد مما إذا كانوا ينقلون قضايا متعدد. في الحالة السابقة في التواتر الإجمالي كنا نفترض أن المخبرين ينقلون وقائع متعددة وقضايا متعددة، هنا نفترض أن المخبرين يخبرون عن واقعة واحدة معينة، كلهم يخبرون عن هذا، فاحتمال خطأهم كلهم في هذه الواقعة الجزئية المعينة أبعد وأضعف من احتمال خطئهم في نقل قضايا مختلفة ومتباينة. يعني في الحالة السابقة لو فرضنا أن جميع الناقلين قد أخطأوا واشتبهوا، مركز الأخطاء العديدة ليس واحدا، مركز الأخطاء العديدة متعدد. هذه القضية قضية كثرة الرماد مركز من مراكز الأخطاء، قضية أخرى قضية إيقاد النار مركز آخر للخطأ، مراكز الأخطاء العديدة متعددة هناك، أما هنا مركز الأخطاء كلها شيء واحد. وهذا كلما يكون مركز الأخطاء المتعددة المحتملة واحدا يكون احتماله وقوع هذه الأخطاء كلها أضعف، وهذا واضح. وبهذا يعني بما قلناه من أن احتمال الكذب هنا أضعف منه هناك في الحالة الثانية، واحتمال الخطأ هنا أيضا أضعف منه هناك، هذا هو السر في كون التواتر المعنوي أقوى من التواتر الإجمالي. التواتر المعنوي أقوى من التواتر الإجمالي، وسره هو هذا، باعتبار أنه في التواتر الإجمالي وإن كان يوجد المضاعف الكيفي، وإن كان احتمال كذب الجميع ضعيفا، وإن كان احتمال خطأ الجميع ضعيفا، لكن في التواتر المعنوي المضاعف الكيفي أقوى، واحتمال كذب الجميع أضعف، واحتمال خطأ الجميع هم أضعف كما قلنا. وهناك مطلب آخر يجب أن نشير إليه في هذا البحث، وهو أن هذا المصب والمدلول الواحد المشترك بين الأخبار، وهو المدلول المطابقي الذي افترضناه، كلما يكون توحده أوضح وكلما اشتمل على تفاصيل أكثر وكان تطابق إخبارات المخبرين في هذه التفاصيل والخصوصيات أكمل فسوف يكون احتمال الصدق أكبر، وسوف يكون المضاعف الكيفي أقوى أثرا. ومن هنا إذا رأينا أن كل خبر يشتمل على نفس التفاصيل التي يشتمل عليها الخبر الثاني والخبر الثالث والخبر الرابع، نفس التفاصيل، إذا رأينا أن كل واحد من هذه الأخبار متوحدة حتى في تفاصيل هذه القضية الواحدة الجزئية المعينة التي ينقلونها، في تفاصيل قضية خيبر مثلا متحدة هذه الأخبار، ليست الأخبار كلها فقط متحدة في نقل أصل قضية خيبر، حتى في تفاصيل القضية هم هذه الأخبار إذا رأيناها متحدة فهذا يؤدي إلى تزايد احتمال الصدق بصورة كبيرة. ومن أهم أمثلة ذلك ومصادقه ما يسمى في كلماتهم بالتواتر اللفظي. التواتر اللفظي معناه أن هذه النقول التي هي مشتركة في المدلول المطابقي هل قد متحدة فيما بينها حتى في تفاصيل الكلام المنقول عن ذاك الشخص، حتى في تفاصيل الجملة والكلام متحدة. يعني كل هذه الأخبار اتحدت ليست فقط في المدلول المطابقي، قد تتحد أخبار كثيرة في المدلول المطابقي لكن لا تتحد في الألفاظ. كل هذه الأخبار قد تنقل قضية الغدير لكن بألفاظ مختلفة، لكن إذا رأينا أن كل هذه الأخبار ليست فقط نقلت قضية الغدير، يعني ليست فقط متحدة في المدلول المطابقي بل متحدة في تفاصيل قضية الغدير إلى حد بحيث تنقل كلها تنقل جملة معينة بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بعد احتمال الصدق هنا هواية يكون أقوى، واحتمال الكذب والخطأ ينزل كثيرا. يعني هذا من مصادر اتحاد النقول الناقلين وتطابق هذه النقول في تفاصيل القضية المنقولة، فتقوى شدة ضيق المصب والمدلول المشترك، باعتبار أننا حينئذ نتساءل خب إذا لم تكن هذه القضية المنقولة واقعية فكيف نقل الجميع نفس الألفاظ؟ أما أنا لبعضهم أن ينقل له ألفاظ أخرى؟ إذا القضية كذب وما متفقه شلون كلهم صدفة يعني نقلوا النص هذا؟ فإن كنت مولاه وعلي مولاه ليش واحد آخر مثلا ما نقل نص آخر؟ ما دام كذب قبل، هل اتفق صدفة أنه كانت للجميع مصلحة في إبراز نفس هذه الألفاظ بعينها بالرغم من أنه كان يمكن أن يؤدي المعنى بألفاظ أخرى؟ إذا لم يكن هذا اللفظ بنفسه قد صدر من النبي وكانت القضية كذبا وغير واقعية، إذن لماذا بعضهم لم ينقل القضية بألفاظ أخرى؟ هذا معناه أنه اقترنت مصالحهم أو اقترنت مصالحهم في أصل الكذب صدفة، واقترنت مصالحهم صدفة في أن يكون الكذب عبارة عن نقل قضية معينة وهي قضية الغدير، واقترنت مصالحهم صدفة في أن يكون النقل هذه القضية بكلام محدد وبجملة واحدة بعينها من قبل الجميع. هل هكذا؟ أو لا كان هذا التطابق في الألفاظ عفويا وصدفة؟ إذن لم تكن لهذا المخبر مصلحة معينة في نقل خصوص هذه الألفاظ، وإنما جاءت هذه الألفاظ من باب صدق اللسان، جاءت هذه الألفاظ على لسانه. خب، الثاني أيضا صدق اللسان، الثالث أيضا صدق اللسان، الرابع أيضا صدق اللسان، كلهم صار صدق اللسان، يعني صدقين قالوا بكلمات أخرى ينقلون، فإجا هذه الجملة كلهم صدفة صدق اللسان صار ونقلوا هذه الجملة. هذا أمر ما أبعده بحسب حساب الاحتمالات. ومن هنا نستكشف أن هذا التطابق ناتج عن صدق القضية، ناتج عن واقعية هذه القضية المنقولة، وباعتبار أن الجميع كانوا متقيدين وملتزمين بأن ينقلوا ما وقع بالضبط، فلذا نقلوا، كلهم نقل هذا النص. وعلى ضوء ما أو وفي ضوء ما ذكرناه يتضح الوجه في أقوائية التواتر اللفظي من التواتر المعنوي، لأن التواتر اللفظي بعد المصب كله، يعني تفاصيل المصب الواحد متحدة ومتطابقة حتى في اللفظ، فهو أقوى من التواتر المعنوي، كما قبلا اتضح وجه أقوائية التواتر المعنوي من التواتر الإجمالي. هذا تمام الكلام في الجهة الرابعة من جهات البحث عن التواتر والخبر المتواتر، وبذلك تم الكلام في الخبر المتواتر. نحن إلى الآن درسنا أحد طرق ووسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي. طبعا قلنا سابقا إن وسائل وطرق إثبات الدليل الشرعي من الشارع، إثبات صدور الدليل الشرعي من الشارع، هذه المهم منها أربعة: السيرة، وقد بحثناها سابقا بمناسبة البحث عن دلالات تقرير المعصوم، باعتبار أنه من أهم مصادر تقرير المعصوم تقريره وإمضاؤه للسير العقلائية، فلذا بالمناسبة صار بحث السيرة هناك، لكنه هو ضمن هذه القائمة التي بيدنا الآن نحن، يعني ضمن وسائل إثبات الإثبات الوجداني والإحراز الوجداني لصدور الدليل الشرعي من الشارع، فبحثناها السيرة هناك، وبعد ما كان حاجة إلى أن نبحثها هنا مرة أخرى. فالسيرة ثم التواتر الخبر المتواتر، وبعد ذلك الإجماع، وبعده الشهرة. التواتر أيضا أكملنا الكلام عنه الآن، فلذا ما دام هم أكو وقت لا زال، فنبدأ ببحث الإجماع. الإجماع هو الأسلوب الثاني أو الطريق الثاني من طرق الوسائل، من طرق الإثبات الوجداني للدليل. نعم، سيرة بحثناها سابقا، تواتر هم بحثناها، بحسب المجموع، يعني بحسب، لو أردنا أن نقول كل طرق ووسائل الإثبات الوجداني لصدور الدليل الشرعي من الشارع، فالأربعة: السيرة والتواتر والإجماع والشهرة. لكن باعتبار أننا السيرة بحثناها سابقا في، فإحنا عندنا الآن قائمتنا ثلاثة فيها: أولها التواتر، ثانيها الإجماع. الإجماع على قسمين. منو؟ في السن. إيه مع بلي مع بلي هذا يأتي فروقهما يأتي. لا أصل المطلب يعني بشكل عام بشكل كلي الإجماع نحن نعده ونعتبره من إذا يكون حجة فبوصفه كاشفا عن الدليل عن صدور الدليل الشرعي من الشارع، فلذا نعتبره من وسائل الإحراز الوجداني لصدور الدليل الشرعي من الشارع. الإجماع على قسمين: الإجماع المحصل وهو الاتفاق الذي يحصل عليه الفقيه بنفسه شخصيا من خلال تتبعه لآراء الفقهاء في المسألة فيثق ويطمئن بأنهم متفقون على مثلا حكم معين في هذه المسألة، هذا هو الإجماع المحصل. القسم الثاني الإجماع المنقول وهو الاتفاق الذي ينقله ثقة للفقيه من دون أن هو يتتبع شخصيا رأي الفقهاء في المسألة. هذان قسمان. ثم القسم الأول يعني الإجماع المحصل بدوره أيضا على قسمين. الإجماع المحصل على قسمين: الأول الإجماع المحصل البسيط، يعني أن يحصل الفقيه على اتفاق الفقهاء على رأي معين في مسألة من المسائل، افرضوا يتتبع الفقيه شخصيا فيطمئن بأن الفقهاء في مسألة صلاة الجمعة في عصر الغيبة الفقهاء متفقون مثلا على الوجوب مثلا، هذا إجماع محصل بسيط. القسم الثاني الإجماع المحصل المركب، ما يسمى بالإجماع المركب، وهو أن يحصل الفقيه على انقسام الفقهاء في مسألة من المسائل إلى رأيين فقط من بين عدة وجوه، الفقهاء منقسمون إلى رأيين فقط، لا يوجد في الفقهاء رأي ثالث في المسألة، فهنا يعتبر أو هذا الفقيه الذي حصل على هذا المطلب يعني من خلال تتبعه رأى أن الفقهاء في هذه المسألة قد انقسموا إلى قولين إلى رأيين، فحينئذ يعتبر هذا الفقيه نفي الوجه الثالث، هذا يعتبره ثابتا بالإجماع المركب. افرضوا انقسم الفقهاء في مسألة صلاة الجمعة إلى قولين، ماكو قول ثالث في المسألة، أكو قول بالوجوب ويوجد قول بالاستحباب، قول آخر ماكو، فهنا يعتبر نفي الحرمة ثابتا بالإجماع المركب باعتبار ماكو قول بالحرمة، فالفقهاء كلهم سواء القائلون بالوجوب والقائلون بالاستحباب كلهم متفقون على أنه ليس حراما صلاة الجمعة، فنفي الحرمة يعتبر مما قام عليه الإجماع المركب. مصاب الإجماع هو هذا نفي الحرمة. لا قولين هم مصاب الإجماع لأنه الفقهاء منقسمين، ماكو إجماع على لا على هذا القول ولا على هذا القول، نصهم ايش يقول أو ثلاثة أربعهم هيك يقول ربع هيك أو نص هيك نص هيك أو ثلثين هيك ثلث هيك يختلف، المهم أنه لا القول بالوجوب عليه إجماع ولا القول بالاستحباب عليه إجماع، أما القول بعدم الحرمة عليه إجماع من الكل، سواء أن كل من يقول بالوجوب يقول بعدم الحرمة وكل من يقول بالاستحباب هم يقول بعدم. القاسم المشترك لهم للمنقسمين، القاسم المشترك للمنقسمين هو نفي الحرمة، فيكون عدم الحرمة مما قام عليه الإجماع المركب، وإلا إجماع بسيط ماكو في المسألة، إجماع بسيط ماكو، لأنه أكو قولين في المسألة، قول بالوجوب قول بالاستحباب، لا الوجوب إجماع بسيط عليه ولا الاستحباب إجماع بسيط عليه، لكن إجماع مركب على عدم الحرمة موجود. إذن فالكلام يقع في جهات ثلاث فهرس البحث. الجهة الأولى في الإجماع المحصل البسيط، الجهة الثانية في الإجماع المحصل المركب، والجهة الثالثة في الإجماع المنقوم. أما الجهة الأولى ففي البحث عن الإجماع المحصل البسيط، هناك أسس ومبان ثلاثة في وجه حجية هذا الإجماع. المبنى الأول حكم العقل العملي بحجية الإجماع المحصل البسيط. المبنى الثاني قيام الدليل الشرعي على حجية، والمبنى الثالث حكم العقل النظري. الأول حكم العقل العملي بحجيته، والثاني قيام الدليل الشرعي على حجيته، والثالث حكم العقل النظري بحجيته. هذه مباني ثلاثة وأسس ثلاثة مختلفة لحجية الإجماع، والفارق بين هذه المباني هو أنه على المبنى الأول، على مبنى يقول بأن أساس حجية الإجماع حكم العقل العملي، الوجدان، العقل العملي، العقل الذي يدرك الحسن والقبح، ما ينبغي وما لا ينبغي، هذا حكم العقل العملي بحجيته. على هذا المبنى الإجماع يكشف كشفا عقليا قطعيا عن الحكم الشرعي مباشرة. مثلا من جملة مصادق هذا المبنى قاعدة اللطف، الإجماع الذي كل من يقول بحجية الإجماع من باب قاعدة اللطف كما يأتي توضيحه، قاعدة اللطف مطلب عقلي عقل عملي يدركه العقل العملي الوجدان. على هذا الأساس إذا اعتبرنا حجية الإجماع من باب قاعدة اللوف، إذن الإجماع يكشف، إذا رأينا إجماع الفقهاء حصل الفقيه على إجماع الفقهاء على رأي معين في مسألة معينة، وقلنا أن حجية الإجماع من باب قاعدة اللوف، إذن معناه أن هذا الإجماع يكشف كشفا عقليا قطعيا عن الحكم الشرعي مباشرة، يعني دليل عقلي قطعي على الحكم الشرعي. هذا على الأساس الأول، على المبنى الأول. أما على الأساس الثاني، يعني على أساس أن يكون الوجه في حجية الإجماع عبارة عن وجود دليل شرعي على حجيته، بناء على هذا إذن الإجماع يكشف كشفا تعبديا وليس كشفا عقليا قطعيا كما كان في الأول، لا، يكشف الإجماع كشفا تعبديا عن الحكم الشرعي. أي قيام الشرع، يعني يصير الإجماع حالة حال خبر الواحد. شلون خبر زرارة؟ ما وجه حجية خبر زرارة؟ قيام الدليل الشرعي على حجيته، يعني آية النبأ والأدلة الشرعية الدالة على حجية خبر الثقة. ممكن حال الإجماع أن يصير هذا، حجية الإجماع إذا اعتبرناها قائمة على أساس وجود دليل شرعي على حجيته يعني حجيته تعبدية مثل حجية خبر الثقة. فإذا اتفق الفقهاء أجمعوا على شيء على حكم معين في مسألة، هذا الإجماع حاله حال ما إذا مثلا زرارة نقل حكما شرعيا، يكشف الإجماع كشفا تعبديا عن الحكم الشرعي. وأما على الأساس الثالث إذا افترضنا حجية الإجماع قائمة على أساس حكم العقل النظري بحجيته لا العقل العملي، العقل الذي يقول مثلا يستحيل اجتماع النقيضين يستحيل اجتماع الضدين، هذا العقل الذي يدرك ما هو واقع وما ليس بواقع، هذا إذا قلنا هكذا فحينئذ على هذا الأساس الإجماع يكشف كشفا قطعيا عن الحكم الشرعي عن الحكم الشرعي أو عن وجود الدليل الشرعي عليه. وسوف تتضح هذه الفوارق أكثر فأكثر من خلال البحث إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.